بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا لقاؤنا الأول في هذه الدورة العلمية، وهو اللقاء الأول في سلسلة شرح لكتاب شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله ورسالته التي عنوانها منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. وهذه الرسالة أصلها محاضرة علمية ألقاها شيخنا الإمام رحمه الله في مدينة الدوحة عاصمة قطر قبل 40 سنة، وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى حرص شيخنا رحمه الله على الدعوة إلى الله في بلدان شتى، وتنقله في سبيل هذه الدعوة ونشرها. وأما الأمر الثاني، فإذا قلنا كانت هذه المحاضرة قبل 40 سنة، فإنني أكاد أجزم أن أكثر الحاضرين وأكثر المشاهدين وأكثر السامعين لم يكونوا وقتئذ مخلوقين، فمن كان مخلوقا منهم فلا يدرى حاله يومئذ في أي باب كان وفي أي وضع كان. فشيخنا رحمه الله، والذي توفاه الله قبل نحو 10 سنوات عن نحو 90 عاما، مباركة قضاها في نشر السنة ونصرتها، وفي نشر العقيدة وتأييدها، عاش حياته كلها لذلك، وابتلي في سبيل ذلك، لا أقول فقط في حياته بل وبعد وفاته. والناظر في عنوان المحاضرة يرى أنها تركز على شيء مهم، وهو أن السنة أصل تشريعي، وهذا رد على بعض المدارس المعاصرة التي رفعت راية ما يسمى بالدعوة القرآنية، نازعين إلى أن الدين فقط في القرآن، وأن الحجة فقط في القرآن. وهذه مدرسة تعدد مرتادوها وتنوع أصحابها، ولئن حاول بعض أهل الهند من الكفار، وأنا أعني ما أقول من الكفار الذين نادوا بالقرآن فقط ردين السنة غير قابلينها غير قابلينها ولا آبهين لها، فإن بعضا منهم، أعني من غيرهم، تلطف في البيان وتلطف في عرض ضلاله، فقال نحن لا نأخذ بالسنة الأحادية، إنما نأخذ بالسنة المتواترة، ولئن حاصصته أو حققته فإنك لن تجد عنده سنة أيضا متواترة. إذن هو في الحقيقة مكذب بالسنة، لا يؤمن بها، وهذا لا شك ولا ريب باب كفر وباب ردة مما اتفق عليه علماء الإسلام رحمهم الله تعالى أجمعين. طبعا ابتدع شيخنا رحمه الله محاضرته بخطبة الحاجة، وخطبة الحاجة سنة منسية أحياها الله تعالى في هذا العصر الحديث على يدي شيخنا علما وعملا، فألف رسالة خاصة في خطبة الحاجة، واشترط على نفسه في سائر دروسه وفي سائر كتبه ومؤلفاته أن يبتدئ بخطبة الحاجة، وهي الخطبة التي ابتدأنا بها مجلسنا هذا والحمد لله تعالى. ولو تأملنا خطبة الحاجة من حيث معانيها ودلالاتها فإننا نرى فيها شبها كبيرا بفاتحة الكتاب لما حوته من أصول عامة تذكر بالتوحيد، وتذكر بالسنة، وتذكر بالخلق القويم، وتذكر بالأدب الكريم، وتذكر بالحمد والثناء والتعظيم على الله تعالى رب العالمين سبحانه في علاه. ونقرأ الرسالة كما هي ثم نعلق على ما تيسر منها مستعينين بالله تبارك وتعالى. بعد أن ذكر شيخنا رحمه الله خطبة الحاجة قال: أما بعد، فإني لأظن أنني سوف لا أستطيع أن أقدم إلى هذا الحفل الكريم، ويبدو أنه كان في مجمع حافل وفي مكان فيه كثير من الحضور، ويبدو أن هذا الحضور كان نوعيات خاصة لما سيقوله شيخنا بعد قليل. قال: لا سيما وفيه العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء. إذن هذا جزء من بيان منزلة شيخنا، وأن حاضري مجلسه من أهل العلم، من الأساتذة، أصحاب الفضل. وفيه أيضا إشارة إلى اعتراف شيخنا لهم بالعلم والفضل، وكما قيل قديما ويروى حديثا ولا يصح من باب الفائدة: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. قال: سوف لا أستطيع أن أقدم شيئا من العلم لم يسبق أن أحاطوا به علما، يعني أن هذا شيء قد يكون طرق أسماعهم من قبل فليس فيه جديد. فإن صدق ظني، وأنا أقول إنما قال شيخنا ذلك من باب التواضع، وإلا فأكاد أجزم على مدار نحو ربع قرن من الزمان سافرنا فيها مع شيخنا وجالسناه في سرائه وضرائه لم يكد يمر مجلس إلا وفيه من الفوائد الزوائد على مجلسه السابق. لذلك عندما جمعت فتاوى شيخنا ظن الجامعون أنهم سيجدون مكررات كثيرة، لكن طي هذا التكرار كانت هنالك فوائد كالغيث المدرار متعددة ومتنوعة. أحيانا يكون يتكلم في السنة فإذا به يذكر فائدة لغوية، أحيانا يتكلم في الفقه إذا به يذكر فائدة أصولية أو في التفسير وما أشبه. لذلك حتى في هذا التكرار تجد فيه وعنده الزوائد الفوائد. قال: فإن صدق ظني فحسبي من كلمة هذه أن أكون بها مذكرا، متبعا لقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا أيضا من أبواب العلم، التذكير. والله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا التذكير، أن يتذكر هو وأن يذكر من وراءه ممن معه وممن بعده صلوات الله وسلامه عليه. والعلماء ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: إن كلمتي في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المعظم، هذه إشارة إلى يعني تحديد الوقت، وكانت في ليالي شهر رمضان. ولئن كانت أيام أو أيام رمضان ولياليه تعمر بالعبادة، والأصل فيها العبادة كما نقل عن بعض السلف أنه كان في شهر رمضان يعتزل العلم ويعتزل الرواية ويعتزل التعليم، وإنما ينشغل فقط بالعبادة والذكر والصلاة والصيام والقيام، لكن هذا لا ينفي أن يكون هنالك استثناءات. فالشيخ رحمه الله كان ضيفا، ومثل هذا الضيف إذا حل هذا العام قد لا يأتي الله أعلم متى بعد ذلك من الأعوام، فاستغلال فرصة سفره وحضوره في هذا البلد غير بلده تستغل وتستثنى من هذا أو من ذاك الموقف السلفي الذي كان عليه سلفنا الصالحون رحمهم الله تعالى أجمعين. قال: لم أرى أن تكون في بيان شيء من فضائله وأحكامه وفضل قيامه ونحو ذلك مما يطرقه فيه عادة الوعاظ والمرشدون بما ينفع الصائمين ويعود عليهم بالخير والبركة. أكثر ما يقوم به الوعاظ والمدرسون والخطباء في شهر رمضان التذكير بفضائل هذا الشهر، والتعليم لأحكامه، والبيان لواجبات صيامه وقيامه، وهذا شيء حسن. لكن أنا أعتقد أن الأحسن من ذلك أن يضاف إليه تعليم الناس العقيدة أيضا والفقه ولو في قواعده الكلية، ذلكم أن شهر رمضان شهر توبة، وكثير من الناس يقبلون بعد إدبار ويتوبون بعد عصيان، فإذا جلسوا في المسجد سواء في الخطبة أو في الدرس في شهر رمضان فإنهم لا يكونون حريصين فقط على سماع فضائل الصيام والقيام وهم به قائمون، ولكن يريدون معرفة العقيدة وهي أصل الوصول، يريدون ما يصلحون به صلاتهم وعبادتهم وطهارتهم، ولا يقتصر أيضا على الفضائل كما تفعل بعض الجماعات الدعوية للأسف، يقولون نحن نتكلم عن الفضائل ولا نتكلم عن المسائل. أنا أقول الذي يتكلم عن الفضائل ولا يتكلم عن المسائل كالذي يتوضأ ولا يصلي، لأن الفضائل لم تكن إلا من أجل المسائل، لأنها فضائل لهذه المسائل وتشجيع للخوض فيها والوقوف عليها والإقدام إليها. إذن هي نوع من هذا الاستثمار، محاضرة شيخنا نوع من هذا الاستثمار الطيب لاستغلال شهر رمضان أو أيامه في بيان قضية قد تغيب عن الكثيرين وقد يذهل عنها الأكثرون. قال: وإنما اخترت أن يكون حديثي في بحث هام جدا، لأنه أصل من أصول الشريعة الغراء، وهو بيان أهمية السنة في التشريع الإسلامي. كلمة السنة أيها الإخوة كثير من الناس لا يعرفون معناها ولا يدرون حقيقة دلالتها، وكلمة السنة أعظم من أن يكون لها معنى واحد. السنة تأتي بمعنى الدين والطريقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي، أي عن ديني وطريقي ومنهجي، فليس مني. وتأتي السنة بمعنى الفعل الذي يثاب، وهي عند الفقهاء الذي يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، وتأتي السنة بمعنى المنهج والبيان للقرآن. عندما نقول من السنة اللحية، لا يفهم من أننا إذا قلنا أن اللحية من السنة يعني أنه يثاب فاعلها ولا يثم تاركها، وإنما بينا أن اللحية ثبتت بالسنة، ولكن حكمها بدلائل أخر الوجوب، وأن الذي يحلق لحيته بقول جمهور أهل العلم إنما هو آثم. وهذا يبين لنا خطأ كثير من الناس عندما نراهم يتعاملون تعاملا قاصرا مع السنة. فإذا قلت لهم نأمرك بكذا يقول هذه سنة، يعني إذا كانت سنة هي للتطبيق أم لغير التطبيق، هي للعمل أم للإعراض. عندما نقول هذه سنة أي للعمل بها، حتى لو كانت هذه السنة فعلا مستحبا، فكيف إذا كانت السنة في بعض الأحيان فعلا واجبا؟ إذن قول بعض الناس هذه سنة يقصد بذلك أنها للترك ليست للفعل، والحق أن الصواب هو العكس، أن السنة إذا أطلقت فإنما تراد للفعل لا للترك، حتى ولو كانت على سبيل الاستحباب. ثم قال رحمه الله: تعلمون جميعا أن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بنبوته واختصه برسالته. هذه قد تكون إشارة إلى التفريق بين النبي والرسول، وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافات كثيرة. رجح شيخنا رحمه الله في تعليقه على كتاب العقيدة الطحاوية شرح وتعليق أن رجح قول الألوسي في كتاب روح المعاني، وقد اختاره عن بعض المحققين، وهو أن الرسول من بعث برسالة مستقلة، والنبي من بعث برسالة من قبله من الأنبياء. وعندما نقول الرسالة نقصد بذلك التشريع، وإلا فالرسالات واحدة والديانات الحق واحدة، ولا يجوز أن نقول ديانات سماوية، لأن الدين عند الله الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء إخوة دعوتهم واحدة وأمهاتهم شتى أبناء علات، أي كل منهم له أبوه وله أمه، وإن كانت الدعوة من حيث أصلها واحدة. في هذا رد على من يخطئ فيقول الديانات السماوية، ولكن نحن لا نخطئ بالاعتباط، وإنما نقول من قصد بالديانات الشرائع فنعم هو، ومن قصد بالديانات الأصل فالأصل واحد والدين واحد وهو الإسلام. فقول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق الذي هو من عند الله تبارك وتعالى. قال: فأنزل عليه كتابه القرآن وأمره فيه في جملة ما أمره به أن يبينه للناس، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية أشارت إلى تنزيلين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر المذكور في الآية أولا هو السنة، والتنزيل الثاني هو القرآن. لذلك كانت هذه الآية الكريمة العظيمة من أدلة أهل العلم على حفظ الله للسنة كما حفظ الله القرآن، كما حفظ الله القرآن، وهو قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكلمة الذكر إذا أطلقت بنص هذه الآية من سورة النحل يقصد بها السنة كما يقصد بتلك الآية القرآن، فالسنة محفوظة كما القرآن محفوظ. لذلك نحن نجزم ونوقن أنه ما من حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة إلا وقد وقف عليه من وقف من أهل العلم، وعرفه من عرفه من أهل العلم، وعمل به من عمل به من أهل العلم، وأنه لا يوجد حديث مفترى أو مكذوب أو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طلع على الأمة كلها بمجموعها أنه دين وأنه تشريع وأنه سنة، هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال. فإن انطلع على عالم فقد عرفه آخر، وإن مر في زمان فقد انكشف في زمان آخر. فهذان أصلان مهمان يؤكدان معنى هذا الحفظ الذي حفظ الله تعالى به السنة كما حفظ به سبحانه وتعالى الكتاب. ثم قال شيخنا رحمه الله: والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان. الأول بيان اللفظ ونظمه. بيان اللفظ معروف، فما هو بيان النظم؟ النظم هو السياق. لذلك كان لسياقات القرآن من النظم ما لا يوجد في أي كلام آخر، وكيف لا يكون وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن نظم القرآن هو سياقاته التي تجتمع فيها ألفاظه. لذلك نرى من سياقات القرآن أحيانا الاختلاف بزيادة حرف أو بزيادة كلمة، كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى، سواء ذلك في نظم السياق القرآني أو في الكلمة القرآنية منفردة. قال: وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداؤه إلى الأمة كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الشيعة الشنيعة الروافض الذين يدعون أن هنالك سورة ساقطة من القرآن وهي سورة الولاية لم يبلغها النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، وقد كذبوا وافتروا ولبئس ما قالوا. فالقرآن الكريم بكلماته وألفاظه وحروفه وضبطه وشكله ونقطه كل ذلك متوارث عبر أجيال الأمة جيلا فجيلا، تواترا من أعلى أنواع التواتر. الأمة كلها حفظت القرآن، أعني زرافات ووحدانا منثورة في الأمة. الآن لو بحثت في بلاد الهند والسند، لو بحثت في بلاد مصر، لو بحثت في بلاد الشام هذه التي نحن نتفيأ ظلال أمنها وأمانها وإيمانها والموفق الله، تجد من الحفظة للكتاب الكريم لا أقول العشرات ولا أقول المئات ولا أقول الألوف، بل والله لو قلت عشرات الألوف، بحيث لو مر حرف زائد انطلع على واحد فلن ينطلي على الآخر أو على الثالث أو على هذا البلد أو على ذاك البلد أو على هذا الجيل أو ذاك القبيل. وهذا من تمام نعمة الله عز وجل. قال شيخنا: وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلاغ الذي هو أول نوعي البيان على أتم وجه وأكمل صورة. لذلك كان من دعاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول بمشروعية وسنية واستحباب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يظن بعض الناس أو يتهم بعض الناس أن أهل السنة أو دعاة منهج السلف لا يقولون بذلك، بل السلف جميعا كانوا يفعلون. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والذي نستدل بكلامه في هذا المقام، كان إذا زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد أديت الرسالة وبلغت الأمانة. هذا من دعائه رحمه الله الذي كان يدعو به عند قبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن شهد الصحابة وابن عمر من أكابرهم ومن علمائهم ومن حفاظهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أدى هذه الأمانة على أتم وجه وأكمل بيان. قال: وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث لها، وعندما نذكر السيدة عائشة نذكر الطهر ونذكر العفة ونذكر الصدق، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، ونترضى عنها ونلعن من لعنها ونسخط على من شكك بها ونكفر من عارض القرآن في إعلان براءتها رضي الله تعالى عنها، وهي من أصحاب الألوف من الرواية. سيدة عائشة لم تكن كبقية الصحابة بحكم قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت من العلماء وكانت من الصديقين. ونحن نذكر عائشة مع أنها مؤنث، ونذكر العلماء والصديقين مع أنهما مذكران، عملا بقول الله عز وجل لما ذكر مريم ماذا قال: وكانت من القانتين، لم يقل من القانتات، لأن القنوت في الرجال أكثر، وكذلك العلم وكذلك الصديقية في الرجال وفي الذكور أكثر. نذكر عائشة بهذا المعنى تعظيما لها واعترافا بأمانتها، كانت من أصحاب الرواية بالألوف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت الآية المذكورة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لماذا؟ لأنها أعرف الناس به، كما يقول الحافظ بن حجر رضي الله عنه قال: وأم المؤمنين عائشة أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره وفي قيام وفي ليله وفي نهاره رضي الله تعالى عنها. قال شيخنا: أخرجه الشيخان. وإذا أطلق الشيخان فإنما يراد بهما الإمامان الجليلان البخاري ومسلم. إذا أطلق الشيخان في عالم التحديث، وإذا أطلق الشيخان في عالم الصحابة فأبو بكر وعمر، إذا أطلق الشيخان عند الشافعية لهما إطلاق ثالث، إذا أطلق الشيخان عند الحنفية لهما إطلاق رابع، وهكذا. هذه اصطلاحات علمية لأهل العلم، فيها مفاتيح وإضافات وبيانات. قال: وفي رواية لمسلم، وبالمناسبة مسلم تلميذ الإمام البخاري، ومع أنه تلميذه لم يروي عنه في صحيحه، هذه الاستقلالية. وقال العلماء: لولا البخاري لما راح مسلم ولجأ. وكان الإمام مسلم من شدة تعظيمه لشيخه البخاري يقول: يا إمام الأئمة وأستاذ الأستاذين، يا طبيب الحديث وعارف علله، دعني أقبل رجليك، ليس فقط يديك بل رجليك. وهذا من تمام الاعتراف بإمامته من جهة، وباعترافه له بالأستاذية من جهة أخرى. قال: وفي رواية لمسلم: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه من آيات العتاب الإلهي لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي من تمام إعجاز القرآن ومن بيان كمال هذا القرآن، وأنه كلام الله وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلا البيان والأداء والتبليغ. ولقد أحسن بعض المعاصرين فألف كتابا جميلا في جمع آيات العتاب كمثل هذه الآية وكمثل آية عبس وتولى وكمثل آية عفى الله عنك، وهذه الآيات جمعها وبين أقوال أئمة العلم فيها وذكر أنها من مزايا وخصائص ودلائل كمال كلام ذي الجلال سبحانه وتعالى. قال: والآخر بيان معنى اللفظة أو الجملة أو الآية، لأن الآية قد تكون فيها أكثر من جملة. عندنا آية الدين أطول آية في القرآن، كم من الجمل فيها؟ جمل متعددة وأحكام متعددة. إذن هنالك لفظة وهنالك آية فيها عدة ألفاظ، وهنالك عفوا جملة فيها عدة ألفاظ، وهنالك آية فيها عدة جمل التي تحتاج الأمة إلى بيانه. وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة، فتأتي السنة فتوضح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق، وذلك يكون بقوله صلى الله عليه وسلم كما يكون بفعله وإقراره. عندنا حكمان فيهما فروع: الحكم الأول ما يتعلق بالعموم والإطلاق والإجمال، والبيان الثاني ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله وبإقراره. شواهد ذلك وشرحه وبيانه وتفصيله في المجلس القادم إن شاء الله، سائلا ربي تبارك وتعالى لي ولكم السداد في الأمر كله، إنه سبحانه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وما بقي من الوقت من 10 دقائق نأخذ فيه جانبا من الأسئلة. يقول السائل: هل يوجد اختلاف بين أهل العلم حول الاختلاف في نقد المتن والإسناد، وأن نقد المتن راجع إلى الخلل في الإسناد وأنه لا يوجد نقد في المتن؟ فأقول الجواب على ذلك أنه ما من خلل يظهر في المتن إلا ويكون سببه الإسناد. لذلك كما ذكر في جلسة الافتتاح فضيلة أخينا الكبير الشيخ الدكتور باسم الجوابرة، قال: ذكر أهل العلم في حد الحديث الصحيح العلة من غير شذوذ ولا علة، والشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن، والعلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن. بل إن بعض أهل العلم يقول: إذا ظهر لنا في المتن علة قادحة لا مخرج منها، وأنا أقول هذا يكاد يكون نادرا، بل أنا أكاد أقول لا يوجد، فإن السبيل إلى كشف هذه العلة راجع إلى السند، لأن الثقة وإن كان ثقة هو في النهاية بشر يخطئ ويصيب، فإذا لم يكن هنالك تخطئة له في أصل التوثيق بأن يكون سيء الحفظ أو أن يكون مدلسا أو أن يكون مخطئا أو خطاء أو إلى آخره كما هي درجات التجريح، فإنه في النهاية بشر، والبشر قد يطرأ عليه النسيان والغفلة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والحديث في الصحيحين. وهذا الحديث فيه رد على ذلك الخبر الذي يتناقله بعض الفقهاء بغير ثبوت وبغير إثبات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. وهذا الحديث لا أصل له في الصحة، وإن رواه الإمام مالك في موطئه لكن بغير سند. وما أجمل كلمة الإمام أبي بكر بن خزيمة. من أبو بكر بن خزيمة؟ أبو بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة، إمام الأئمة بن خزيمة. يقول إيتوني بكل حديثين تظنون فيهما التعارض حتى أكشفه لكم. وكلام هذا دال على نقطتين: الأولى ثقته بالسنة، والثانية قدرته العلمية. لذلك بلغنا أن بعض طلبة العلم ذهب إلى أحد الشيوخ يقول له يا شيخ هذا حديث أشكل علي، فما الجواب؟ نظر قال والله أشكل علي أنا أيضا. هذا دليل جهله وقلة علمه، وإلا فما أشكل على الطالب. ينبغي أن يكون على الأستاذ والعالم والمعلم أمرا معروفا، فإن جهله الآن يدرسه ويتأمله، وبخاصة إذا كان في الصحيحين البخاري ومسلم. وهذا الحديث المشار إليه كان في صحيح الإمام مسلم في هذا الخبر. إذن هذه العلل علل أصلها في الإسناد، وإن كان أثرها واقعا في المتن، والله تعالى أعلم. يقول ما توجيه أهل العلم لعدم رواية الإمام مسلم عن شيخه الإمام البخاري؟ الحقيقة التوجيهات متعددة، ولكن لا يوجد منها شيء مقنع، وأنا أعتقد أنه لا مخرج من ذلك إلا استقلالية العالم ولو كان تلميذا عن شيخه. وهذه الاستقلالية لا تعني الخروج عليه، ولا تعني الطعن به، ولا تعني التشكيك به، ولكن هي بيان إلى أنني لست ذا تبعية في ذلك، وبخاصة أن للإمام مسلم من الرواية ومن السعة ما قد يكون حصل من شيوخه ما هو أعلى مما حصله من الإمام البخاري شيخه. وهذا عند أهل العلم يسمى الحديث العالي، وكما قال البيقوني وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فلعل الإمام مسلما رأى أن ما رواه عن الإمام البخاري يكون نازلا، وأن ما عنده عن غير البخاري يكون أعلى، والأعلى أغلى وأحلى كما قال أهل العلم. ولكن هذا في النهاية إنما هو تخمين. وأنا أشبه مسألة رواية عدم رواية مسلم عن البخاري بمسألة مصطلحات الإمام الترمذي. الإمام الترمذي يقول حسن، حسن غريب، غريب، حسن غريب صحيح. هذه الألفاظ إلى الآن لا يزال أهل العلم مختلفين في شرحها ومتباينين في بيان قصده منها، لأنه لم يذكر العلة أو السبب في ذلك. وكذلك الإمام مسلم لم يذكر العلة والسبب في ذلك، إلا ما أتوقعه وأرجحه من أنه عنوان الاستقلالية، والله تعالى أعلم. يقول ما حكم لعن المعين من الكفار أو الفرق الضالة الطاعنين في الصحابة وأمهات المؤمنين الطاهرات؟ هل يجوز؟ نقول يجوز، لأن اللعن لعنان، اللعن لعنان، لعن بمعنى الطرد من رحمة الله، وهذا لا يكون إلا للكفار حتى ولو في أعيانهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وهذا أبلغ من اللعن. والنوع الثاني من اللعن ما هو لعن على سبيل التهديد والوعيد، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاثة، وكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل الذي آذى جاره، قال يا رسول الله لقد لعنني الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض، وهذا لعن للمعين. لكن أي نوعي اللعن؟ اللعن الذي هو لعن الزجر والوعيد. ومع ذلك فنحن عندما نتكلم عن القواعد الكفرية أو عن الأصول الكفرية كالذين يطعنون في أم المؤمنين عائشة وهذا تكذيب للقرآن، أو الذين يدعون تحريف القرآن، نقول نحكم على النوع بأن من قال كذا فقد كفر، ومن اعتقد فقد كفر كذا فقد كفر، لكن الحكم العيني لا بد له من إقامة الحجة وانتفاء الشبهة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد المغرب درس آخر إن شاء الله.